فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز للمسلم أن يعتكف بعض العشر كأن يعتكف يومين فقط؟ لا بأس، الاعتكاف لا حد لأقله. عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، لا حد لأكثره ولا لأقله. نعم.